المنارة الخامسة عشرة قواعد التأصيل. إن التأصيل الذي نريد إيصال الناس إليه له قواعد تحملنا نحن قبل أن تحمل الناس على الاعتداد بها، وينبغي أن يعرف الناس أن هذه القواعد لا بد من إعمالها، وأن الذي يريد إيصال الناس دون ملاحظة هذه القواعد فقد يضر به. فالقاعدة الأولى رعاية إقامة العبودية، بأن يكون الرائم تأصيل الخلق ملاحظا إقامة العبودية فيهم. فمن الغلط حينئذ أن تغفل عما يحتاج إليه المتلقي في عبوديته، بأن تأتي مثلا إلى راغب في العلم فتحمله على ما تميل إليه بأن تقرئه النحو أو الأصول أو المنطق، وتتركه حسيرا جاهلا فيما يتعلق باعتقاده وأدبه وأذكاره وطهوره وصلاته، فهذه غفلة عظيمة عن مقصد جليل من التأصيل كما تقدم، وهو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. والقاعدة الثانية شمولية التلقي في مجموع العلوم أو في علم واحد، فينبغي أن يحرص في التأصيل على الإحاطة بمجموع العلوم وفق المقدور عليه، ومن أراد أن يطلب علما دون غيره أن يحيط بذلك العلم على وجه نافع. والقاعدة الثالثة ملاحظة مراتب العلوم، فإن العلوم متفاوتة المراتب، ولا أعني تفاوتها فيما يتعلق بإقامة العبودية بل تفاوتها في نفسها. فمثلا علم العربية يعد عند أهله كم علم؟ 12 علما في المشهد، وقيل 13 وقيل غير ذلك، فهو معدود عندهم في 12 علما. أولها عندهم علم النحو، وهذا كما قلت للأقل الفائدة، هذا على مذهب العرب، وأما على مذهب العجم هم يبدأون بالصرف بالحاجة إليه في إصلاح ألسنتهم. المقصود أنهم يبدأون بالنحو. من جملة العلوم التي تعد في علوم العربية علم الإنشاء الذي يسمونه عندنا يشعل تعبير، هذا علم الإنشاء ليس من المستحسن أن تقدمه على علم النحو. القاعدة الثالثة الأخذ بأطراف العلم ابتداء وتوسطا وانتهاء، فينبغي أن يلاحظ هذا في ترقية المتعلمين. والقاعدة الخامسة البداءة بالمختصرات، فملاحظة أطراف العلم لا يحمل على نقل المتعلمين إلى الانتهاء، وهذا من الغلط، لكن يبدأ بالمختصرات لأن النفوس عليها أقوى. والقاعدة السادسة الترقي في تحصيل أسس العلم، لأن يأخذها شيئا فشيئا فيبتدي بالعلم الأهم ثم المهم ثم ما بعده. والقاعدة السابعة الإتقان والإحكام، بأن يكون مصاحبا للتأصيل في الحفظ والفهم الإحكام والإتقان لما يحفظ ويفهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.